إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. معنا ومعكم ضيفا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف من علماء القراءات بالأزهر الشريف. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 93 بعد 100 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف من طريقي الشاطبية والدرة للآية 94 بعد 100 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن العاملين بالقرآن والسنة يا رب العالمين. قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. ونقف، ما فيها حاجة للإيه؟ القراء العشر. نعم. فمن اعتدى عليكم، فمن اعتدى، اعتدى، قرأ ورش عن نافع بالفتح والتقليل. وجهان فضيلة الشيخ لورش. وجهان. نعم، الأول بالفتح كما نقرأ في حفص. فمن اعتدى. فمن اعتدى. بالضبط. وبالنسبة للتقليل كيف يكون؟ بين الفتح والإمالة. فمن اعتدى. فمن اعتدى. فمن اعتدى. فمن اعتدى. وحمزة والكسائي وخلف رضي الله عنهم بالإمالة الكبرى. فمن اعتدى. فمن اعتدى. فمن اعتدى عليكم ميم جمع. قرأ قالون بالإسكان والصلة، يعني له وجهان. وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة قولا واحدا. نعم. والباقون بالإسكان. أنا عاوزك تقولهم لدول كده. ميم الجمع يقرأها بوجهين قالون، الوجه الأول الإسكان والثاني الصلة، والإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر يقرأان بوجه واحد وهو الصلة قولا واحدا. ماشي. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. دراكا الإمام ابن كثير. نعم. وقالون بتخييره جلا. وصل ضم ميم الجمع أصل الدرة. نعم. عرفتهم؟ نعم. تمام؟ نعم. عشان مش هنعيدهم تاني هنا. ماشي؟ نعم. فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، زي اعتدى الأولى اللي معانا. نعم. قرأ ورش عن نافع بالفتح والتقليل، وحمزة والكسائي وخلف رضي الله عنهم بالإمالة الكبرى. فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. هنا الجملة دي طبعا اعتدى زي الأولى، غير أن الإمام ابن كثير قرأ بصلة هاء الضمير. فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قرأ هكذا فضيلة الشيخ منفردا لوحده. نعم. اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. مد منفصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. طيب، يعقوب يقرأ إيه؟ يعقوب يقرأ قصر المنفصل فقط. نعم. ومده وسط. نعم. ومن فصل قصرا، من فصل قصرا ألا حج. كمان مرة مين بقى؟ القصر والتوسط قالون ودوري أبي عمرو. نعم. وقرأه بالقصر قولا واحدا الإمام ابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعقوب، واللي هيقرأ بالتوسط قولا واحدا الإمام ابن عامر والكسائي وخلف العاشر، والذي يقرأه بالتوسط المد 5 حركات عاصم فقط. نعم. يبقى عاصم له إيه؟ 4 حركات وخمس حركات، أما 6 حركات فورش عن نافع وحمزة. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. هذا هو المد المنفصل. المتقين طبعا مد عرض سكون للجميع. نعم. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية قنبل عن ابن كثير. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة بقراءة خلف العاشر. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 94 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف من طريقي الشاطبية والدرة للقراء 10 للآية 95 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله. قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى، ميم جمع جاء بعدها همزة قطع. نعم، أو همزة قطع. قرأ ورش تصير عنده مدا منفصلا فيمد 6 حركات: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. نعم. وقرأ قالون مرد تصير عند قالون مد منفصل. نعم. له القصر 2 حركات وله التوسط 4 حركات. نعم. قالون فضيلة الشيخ يصل ويعني له إلا وصل الميم. نعم. صارت مدا منفصلا. نعم. يقرأ بالقصر: ولا تلقوا بأيديكم إلى، ولا تلقوا بأيديكم إلى. نعم. إذن فضيلة الشيخ، فقالوا له وجهان في الصلة وله وجهان في المد. بالضبط كده، وجهان في الصلة يصل ولا يصل. بل. وجهان في المد يقصر ويوصل. نعم. ابن كثير وأبو جعفر قصر فقط. ورش يمد 6 حركات. نعم. لأنها تصير عنده مد إيه؟ مد منفصلا. نعم. وقرأها الإمام ابن كثير.